بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة ثلاثة الأصول: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الست قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق الكلام عن أركان الإيمان الخمسة، وبقي الكلام عن الركن السادس، وهو الإيمان بالقدر، وهو الذي استدل عليه المؤلف بقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقدر يعني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء أزلا وأبدا، وكتب في اللوح المحفوظ كل ما سيكون إلى قيام الساعة، وشاء ذلك وخلقه. إذن هذه أمور أربعة يتلخص فيها المبحث الأهم في الإيمان بالقدر. الأول أو المرتبة الأولى مرتبة العلم، فيؤمن المسلم بأن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم الواسع الشامل لكل شيء، فهو قد علم جل وعلا بهذا العلم كل شيء، مما كان في الماضي أو هو كائن في الحاضر أو ما سيكون في المستقبل، بل حتى ما لم يكن لو كان كيف يكون، سواء أكان ذلك من الممكنات أو من المستحيلات، كل ذلك علمه الله جل وعلا بعلمه الأزلي الذي هو صفة ذاتية ملازمة لذات الله جل وعلا. فيستحيل أن لا يكون، يستحيل أن يكون غير عليم تبارك وتعالى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والمرتبة الثانية أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل ما سيكون قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وإلى قيام الساعة، كل ما بين هذين فقد كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، سواء كان شيئا جليلا أو شيئا دقيقا، كل ذلك مكتوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، بمعنى أن يؤمن المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى شاء كل ما سيكون، وأن كل ما لم يكن إنما عدم كونه لأن الله عز وجل ما شاءه، ولو شاءه لكان، ما شاء الله كان، وما لم يكن وما لم يشأ لم يكن. فالمشيئة هي الموجبة للأشياء، و الله جل وعلا يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. الشيء الذي شاءه الله عز وجل فإنه يقع عقيب مشيئته، لا يمكن أن يتخلف ذلك. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فيؤمن المؤمن بأن الله عز وجل قد خلق كل شيء، سواء أكان من الذوات والأعيان أو كان من الصفات والأفعال، كل شيء قد خلقه الله عز وجل، وليس ثمة موجود إلا خالق ومخلوق، والله وحده الخالق، إذن كل ما سواه فهو مخلوق. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله خالق كل شيء. إذن هذا هو الأمر الأهم الذي يجب الإيمان به في هذا الركن، وثمة تفصيلات كثيرة ومباحث شتى تتعلق بهذا الموضوع. المقصود أنه لا بد من أن يؤمن الإنسان بهذا القدر، وهو أن كل شيء إنما يكون عن علم، وكل شيء سيكون أو هو كائن فإنه إنما كان عن علم الله عز وجل وكتابته ومشيئته وخلقه، لولا مشيئة الله عز وجل ما كان، والله سبحانه قد يشاء ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء، وله الحكمة البالغة في هذا وهذا. وينبغي على العبد إذا وصل إلى هذا القدر من البحث أن يوغل برفق، وأن لا يخوض الخوض المذموم في هذا الباب، فإن من الناس من يتعمق بغير هدى من الله سبحانه وتعالى، ويلج إلى أبواب كان الذي ينبغي الكف عنها، ثم تكون العاقبة غير حميدة. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، الإمساك عن غير الوارد في النصوص، فثمة شيء وراء علم الناس حجب الله عز وجل علمه عنهم، يجب عليهم أن يمسكوا عنه. وهذا الذي قال فيه السلف: القدر سر الله فلا نكشفه. ومن ذلك من أهم ما ينبغي الإمساك عنه البحث والتنقير في العلة والحكمة في كل شيء يكون، في كل ما يقدره الله، في كل ما يفعله سبحانه، لما فعل وما الحكمة وما المصلحة من وراء ذلك. هذا بحث ينبغي أن يتريث فيه الإنسان كثيرا، إن ظهرت الحكمة وبانت فالحمد لله، وإلا فالمؤمنون يستدلون على ما جهلوا بما علموا، يستدلون على ما جهلوا بما علموا، علموا علما يقينيا قطعيا أن الله سبحانه وتعالى متصف بالحكمة وعليه، فمتى لم تظهر الحكمة لهم في شيء معين فإنهم يستدلون بما علموا من الأمر القطعي والأصل المتقرر على هذا الجزئي الذي ما عرفوا وجه الحكمة فيه. والأمر كما قال أبو العباس رحمه الله الشيخ تقي الدين، قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذا باختصار ما يتعلق بأركان الإيمان الستة. وقلنا قبل دروس قريبة إن مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وهو ما سنتكلم عنه قريبا إن شاء الله. يبقى النظر بعد ذلك في البحث في الفرق بين الإسلام والإيمان، وهذا الموضوع فيه بحث طويل، لكن التحقيق والخلاصة فيه أن هذا الموضوع ينظر إليه من جهتين، من جهة الإيمان والإسلام من حيثهما، ومن جهة أهلهما. أما من حيثهما فإن هاتين الكلمتين إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. إذا افترقتا فيطلق الإيمان على الإسلام والإسلام على الإيمان، وذلك كله هذا الدين ظاهره وباطنه بكل شعبه وأركانه وبكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، أمر إيجاب أو استحباب، كل ذلك داخل في الإسلام أو في الإيمان. أما إذا ذكرا سويا في سياق واحد فإنهما يفترقان، فيفسر الإيمان بالدين الباطن ويفسر الإسلام بالدين الظاهر. وعليه هذا الذي ينبغي اعتماده، وهذا ما دلت عليه الأدلة، وله شواهد كثيرة في النصوص، لكني أترك الكلام فيها رغبة في الإيجاز. أما بالنظر إلى أهل كل من الإيمان والإسلام، فأهل الإيمان وأهل الإسلام إذا نظر إليهما من حيث هذا الوصف، الوصف بالإيمان والوصف بالإسلام، فالإيمان حينئذ أخص من الإسلام، والإسلام أعم من الإيمان، بمعنى أن كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. هذا إذا نظر إلى الموضوع من زاوية أهل كل من الإيمان والإسلام، فمرتبة الإيمان أرفع، ويصل إليها من حقق الإسلام الذي هو أصل الدين، ثم ارتقى بعد ذلك إلى فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، فعل كل ما أوجب الله وكف عما حرم الله، فهذا هو الذي أتى بمرتبة الإيمان. وأما مرتبة الإحسان فهي أرفع من ذلك وأرفع، فهي أخص من الإيمان من هذه الجهة. وعليه كل محسن فهو مؤمن، وبالتالي أيضا مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، فضلا عن أن يكون كل مسلم محسنا. هذا باختصار فيما يتعلق بهاتين المرتبتين. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، هذه هي المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإحسان، ويا سعادة من نالها. الإحسان مرتبة أو ركن واحد كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو ما جاء صريحا في حديث جبريل المشهور، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من بلغ هذه المرتبة بلغ غاية السعادة، لأنه ينال معية الله سبحانه وتعالى. أليس هو الذي قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ الله عز وجل مع جميع خلقه بعلمه وإحاطته وقدرته وسمعه وبصره وما إلى هذه المعاني، لكن هؤلاء لهم شأن آخر، لهم معية أخص، فالله عز وجل معهم أيضا بتأييده ونصره ورعايته وهدايته وتوفيقه سبحانه وتعالى، فأي توفيق وسعادة أعظم من ذلك. مرتبة الإحسان مرتبة سهلة بالكلام والدعوة، لكنها من حيث القيام بها لا شك أن المقام صعب، إلا على من يسر الله عز وجل عليه. هذا المقام يحتاج إلى قدر كبير من المجاهدة، أن يجاهد الإنسان نفسه. حقيقة هذه المرتبة هي تكميل مرتبتي الإيمان والإسلام. إذا أردت أن تعرف ما الإحسان فاعلم أن الإسلام هو الدين الظاهر، والإيمان هو الدين الباطن، وتكميلهما هو الإحسان. بلوغ الدرجة العليا من الإتقان والقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به باطنا وظاهرا هو الإحسان، وهذا يتفرع إلى مرتبتين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى قال فيها أن تعبد الله كأنك تراه، هذه هي مرتبة المشاهدة. مرتبة ماذا؟ المشاهدة، يعني أن تعبد الله كأنك تنظر إلى الله عز وجل. ومعلوم عندكم أنه لا يمكن لأحد رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إنما المقصود هاهنا أنه لما قام بهذا المحسن قدر عظيم من محبة الله عز وجل وعبوديته، فإنه صار عنده من الإيقان بالله عز وجل ما جعله بمثابة الناظر إليه، كأنه ينظر إلى الله سبحانه وتعالى لعظيم إخلاصه وإنابته وإيقانه بالله سبحانه وتعالى، فصار يعبد الله عز وجل وهو كأنه ينظر إليه. وحدث ولا حرج عن حال هذا العابد الذي يعبد الله وكأنه ينظر إليه، كيف سيكون عمله وكيف ستكون عبوديته لله سبحانه وتعالى حينئذ؟ لا شك أنها متصفة بغاية الكمال والإتقان والمراقبة والرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية دون الأولى وهي مرتبة المراقبة، قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تصل إلى هذه المثابة من عظيم التصديق والإيقان والمحبة والشوق إلى الله سبحانه وتعالى، فإن دون ذلك مرتبة وهي أن تعبد الله عز وجل وأنت تستحضر مراقبته لك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا كان الإنسان على مرأى ومسمع من إنسان مثله لكن له جلالة وله قدر، وهذا يحبه ويجله وهو ينظر إليه، كيف تجد حركاته وسكناته؟ ألا يكون متئدا؟ ألا يكون حريصا على أن لا يصدر منه إلا كل جميل؟ فكيف إذا كان الإنسان يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل يراه ويسمعه ويعلم حاله في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل سكنة؟ أليس ذلك أولى أن يكون العبد حينها على قدر من الإتقان والتكميل لعبودية الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الأمر كذلك. إذن أهل هذه المرتبة متفاوتون، أهل الدرجة العليا منها هم أهل المشاهدة، وأهل الدرجة الدون وليس فيهم دون أهل درجة المراقبة، نسأل الله عز وجل من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تأملوا في هذه الآية: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. على أي الدرجتين دلت هذه الآية؟ دلت على الدرجة الثانية التي هي درجة المراقبة. إذن هذه الآية دليل، ووجه أو نوع الدلالة ها هنا دلالة تضمن، لأنها دلت على بعض الإحسان الذي هو درجة المراقبة، فصح الاستدلال بها لأنها دلت على بعض معنى الإحسان، وهذه دلالة التضمن. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، القول في هذه الآية كالقول في سابقتها، هذه وتلك ها تدلان على درجة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا حديث عظيم، حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، مشهور بهذا الوصف، حديث جبريل المشهور، رواه ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل عظيم لمسائل كثيرة في الدين، فقد دل على مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، كما دل على جملة من أشراط الساعة التي هي علاماتها التي تدل على قرب وقوعها. والشاهد من إيراد المؤلف رحمه الله هو الاستدلال على المراتب الثلاث التي سبق الكلام عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الأصل الثالث. بنى المؤلف رحمه الله كما قد علمنا هذه الرسالة على الجواب عن الامتحان العظيم الذي سيمر به كل واحد منا، امتحان سيكون تحت الأرض لا فوق الأرض، امتحان في القبر، يسأل الإنسان عن سؤال معروف وجوابه معروف وأنت فوق الأرض، يمكن أن تعرف هذا السؤال ويمكن أن تعرف الجواب، لكن الشأن في النجاح إنما هو القيام بحق هذه الأسئلة علما وعملا. يمكن أن يحفظ الإنسان الأسئلة والأجوبة ويرددها حتى يتقنها، لكن هذا ليس بكاف في أن ينجو الإنسان من هذه المحنة العظيمة التي سيلقاها الإنسان في قبره. إنما إذا أردت النجاح في هذا الابتلاء وفي هذا الامتحان فلا بد من القيام بهذه الأجوبة من جهة الاعتقاد ومن جهة العمل، الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والمؤلف رحمه الله أراد النصيحة لإخوانه المسلمين، فلخص لهم جملا تدلك على الطريق السديد المختصر الذي يوصل إلى الجواب الصحيح، فتعرف من ربك معرفة صحيحة، وتعرف ما دينك معرفة صحيحة، ثم انتقل بعد ذلك إلى معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم نبوته، بعثته، رسالته من أعظم النعم على الناس جميعا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمة، وأي نعمة، لأن النفوس كلها مظلمة إلا ما أشرقت عليه شمس النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة. حاجة العباد إلى بعثته أعظم من حاجتهم إلى كل شيء، بل أعظم والله من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل والنفس. هذه الأمور بها حياة البدن، لكن الشأن في حياة الروح، وحياة الروح محصورة وموقوفة على الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه هي الحياة الحقيقية التي تنفع صاحبها. إذن نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نعمة، وأي نعمة، فالحاجة ماسة جدا إليها، والنجاة معلقة بها. لا يمكن أن ينجو إنسان منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة حتى يكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام، وإلا فوالله الضلال، وإلا فوالله الخيبة، وإلا فوالله الخسارة. النجاة محصورة فقط في اتباع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فقط الذي ينجو. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، يعني من أهل النار. نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أظهر الأشياء وأوضحها وأجلاها، والأدلة عليها كثيرة جدا، حتى قال بعض أهل العلم إنه قد دل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 دليل، أكثر من 1000 دليل دلت على صحة نبوته وأنه صادق في كونه رسولا من عند الله عز وجل. والعلماء في هذا المقام يقسمون هذه الأدلة إلى مجموعات تحت أدلة عامة. الدليل الأول هو دليل المعجزات، يعني الآيات والبراهين الحسية التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه كثيرة جدا، والعلم بها يضطر صاحبه إلى الإقرار بأنه نبي صادق مرسل من عند الله، لأن حصول هذه الأشياء التي أعجزت الجن والإنس مع كونه صلى الله عليه وسلم يقول إنه رسول من عند الله، هذا لا يكون إلا إذا كان حقا رسولا من عند الله، لا يمكن أن يكون كاذبا مفتريا على الله ثم تجري على يديه عليه الصلاة والسلام هذه الآيات المعجزة العظيمة، بل هذا تأييد لكونه رسولا من عند الله. ولذا لما طلب المشركون، أعني مشرك قريش، من الرسول صلى الله عليه وسلم آية، وكانت هذه الآية هي انشقاق القمر، وإذا بالقمر ينشق فيصبح قطعتين، انشقاق حقيقي، قطعة ذهبت هنا وقطعة ذهبت هنا حتى رؤي الجبل فيما بينهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا، هذا الذي طلبت من الآيات، ثم يعود القمر فيلتصق مرة أخرى، لا يمكن أن يجري هذا إلا على يدي رسول صادق الله عز وجل أيده بهذه الآية. وقل مثل ذلك في الآيات الأخرى: أن يسبح طعام بين يديه، أن يسلم عليه حجر، أن يحن إليه جذع، أن يتحرك الشجر بأمره عليه الصلاة والسلام ثم يعود بأمره عليه الصلاة والسلام، إلى آيات كثيرة: يفور الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، يكثر الطعام ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام، في سلسلة طويلة من هذه المعجزات كلها دليل قاطع على أنه رسول من عند الله عز وجل حقا. ودليل آخر وهو القرآن الكريم، لو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من آية تدل على صدقه إلا هذا القرآن الكريم لكان والله كافيا. أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، بلى والله كافي يا رب. ماذا يقول الإنسان في هذه الآية العظيمة التي أعجزت البشرية جميعا، بل الجن والإنس قاطبة، تحداهم الله عز وجل في هذا القرآن أن يأتوا بمثله، أن يأتوا ببعضه، أن يأتوا بسورة من مثله ولو من أقصر السور، مع ذلك والله هم عاجزون. قرآن أعجز الثقلين، أعجزه من جهات كثيرة: من جهة البلاغة والفصاحة، من جهة التلاوة والقراءة، من جهة القراءات، من جهة ما تضمنه من أدوية وإصلاح للقلوب، من جهة ما تضمنه من سعادة الناس في الدنيا والآخرة، من المعاني الجليلة التي اشتمل عليها، أوجه كثيرة تدل على أنه كلام الله عز وجل حقا، تحدى الله سبحانه وتعالى به الخلائق أجمعين. ألا يدل ذلك على أنه رسول من عند الله حقا؟ بلى والله، لا يوجد أحد يقرأ هذا القرآن يريد بذلك الوصول إلى الحق، يتجرد من الأهواء، إلا وإنه والله سيصل إلى أنه كلام الله حقا، وأن الذي جاء به رسول من عند الله حقا. الدليل الثالث دليل الإخبار بالمغيبات، كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأشياء لم تقع أنها ستقع، هذا دليل بين على أن نبوته حق، وهذا من جهتين: أولا من جهة وقوع ما أخبر به، فهذا دليل على أن هذا الرسول صادق، وأنه إنما تكلم عن وحي من الله الذي يعلم ما سيكون، فهو إذن صادق عليه الصلاة والسلام. خذ مثلا على هذا: لما كان الاقتتال والحروب التي كانت بين اليهود، بين الفرس والروم، كان المسلمون يحبون انتصار الروم لأنهم في الجملة أهل كتاب، وكان المشركون يحبون انتصار الفرس لأنهم وثنيون. أنزل الله عز وجل قوله تعالى: غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ليس هذا فقط، بل مع تحديد المدة التي سيكون فيها هذا الأمر، قال: في كم؟ في بضع سنين، والبضع عند العرب من 3 إلى 9. هذا الكلام لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق في كونه رسولا من عند الله، والله لكان كافيا في إبطال دعوته عليه الصلاة والسلام لو لم يتحقق. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، فكان ما أخبر به بعد 9 سنوات من نزول هذه الآية ينتصر الروم، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. استتمت 9 سنوات وإذا بالنصر قد حصل، تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني، كونه يخبر بهذا أصلا هذا كاف في كونه رسول، يعني وقوع ما أخبر به دليل، وكونه يخبر بذلك دليل آخر، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه رسول من عند الله ثم يذكر لهم دليل كونه رسولا فيقول سيقع كذا سيقع كذا، لا يوجد عاقل عنده أدنى حد من العقل لا يمكن أن يجرؤ على ذلك. لما؟ لو كان كاذبا لم يجرؤ على ذلك. لما؟ لأنه سيفتضح، لأنه ستسقط دعوته بالكلية لو لم يحصل ذلك. وإذا كان كاذبا فلا شك أنه طالب لمآرب، وبالتالي ستذهب هذه المآرب والمنافع، فما الذي يلجئه إلى هذا؟ العاقل يحجم عن ذلك. لو كان يدعي دعوة كاذبة لكان يكف عن هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بمغيبات وربما حدد وقتها. هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان رسولا من عند الله عز وجل حقا. وقد تكلمنا إن كنتم تذكرون في بعض الدروس الماضية على مثل هذا الموضع. تأمل مثلا في قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الآية موجهة إلى اليهود. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. في البقرة قال جل وعلا ولن يتمنوه إيش أبدا. عجيب تأبيد. هؤلاء الذين تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يتمنوه، ليس فقط الآن، أبدا بما قدمت أيديهم. وفي آية الجمعة قال ولا يتمنونه أبدا. عجيب. لو كان هذا الكلام قد تلاه علينا غير نبي ثم جاء أحد من هؤلاء اليهود، واحد فقط، وقال ها أنا أقول لكم ولو كذبا ها أنا أتمنى الموت، ماذا يحصل؟ تسقط دعوة هذا الإنسان تماما، أليس كذلك؟ ومع ذلك ما تجرى أحد واحد فقط، والمقام مقام تحد مع اليهود. ها قل يا أيها الذين هادوا، خطاب تحد لهم، تمنوا الموت إن كنتم صادقين. أنتم تقولون أنكم أبناء الله وأحباؤه وأن لكم خاصية عند الله وأن الدار الآخرة لكم، تمنوا الموت. ألا يستطيعون عقلا في قدرتهم أن يتمنوا الموت ولو ظاهريا؟ أجيبوا يا جماعة والله نعم، لكنه ما كان. لما؟ لأن الله علم أنه لن يكون، ولأن قلوبهم بيد من أنزل هذا الكلام سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث أنه قد وقع ما أخبر به وأنهم لن يتمنوا، ولا من حيث كونه تكلم أصلا بهذا الكلام. وقل مثل هذا في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماذا؟ سيصلى نارا ذات لهب. ما معنى هذا؟ يعني أنه سيبقى على كفره إلى الموت ثم يصلى نارا ذات لهب. قد أخبرتكم بقصة أحد الكفار، وهو رجل يعني دكتور في بعض العلوم العصرية، وجاء هنا إلى المملكة في فترة من الفترات بعد إسلامه، كان باحثا عن الحق، وأخذ ترجمة معاني القرآن وبدأ يقرأ يقرأ يقرأ إلى أن وصل إلى تبت يد أبي لهب وتب. لما قرأها أغلق المصحف وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه السورة هي التي أثرت فيه. ما السبب؟ يقول هذه الآية نزلت وأبو لهب حي، والتحدي قائم بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، والمشركون يسعون بكل وسيلة لتكذيبه. كان يستطيع أبو لهب أن يأتي أمام الناس ويقول انظروا إلي أنا أبو لهب وأنا أشهد أن لا إله إلا الله لو كذبا، ومع ذلك ما فعل. ولو كان غير رسول من عند الله والله ما تجرأ هذه الجرأة ولا أبطل دعوته بشيء محتمل، أليس كذلك؟ يمكن أنه يسلم، ما يدري، يعني لو كان غير رسول لكان يمكن أن يسلم، عقلا الأمر ممكن، لكن الله عز وجل الذي أوحى بهذا القرآن علم سبحانه وتعالى أن هذا الرجل لن يسلم. إذن الإخبار بالمغيبات من أعظم البراهين والدلائل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا دليل رابع وهو الذي يسميه العلماء بدليل الأحوال. أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من تأملها فإنه سيقطع بأنه رسول من عند الله صادق، فقط لو نظرت إلى حاله وأخلاقه وشمائله وكريم صفاته عليه الصلاة والسلام، والله إن في هذا لدليلا ناصعا على أنه رسول من عند الله. وقد أشار إلى هذا قوله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، تعرفونه باسمه ونسبه ومدخله ومخرجه، تعرفونه في صغره، تعرفونه في شبابه، تعرفون كل أحواله، أنتم تدركون أنه صادق لأنكم ما علمتم عنه كذبة واحدة على مخلوق، فكيف يكذب على الخالق؟ قلنا إن كنتم تذكرون في دروس ماضية النبوة لا يدعيها إلا أتقى الناس أو أفجر الناس، ما يمكن يأتي شخص إلا أحد هذين، إما أن يكون في غاية السمات الرفيعة. وقلنا سابقا النبوة عند أهل السنة والجماعة ينظر إليها أهل السنة والجماعة من جهتين، أولا من كونها اصطفاء من الله لا يمكن أن يوصل إليها بأي حال من جهة الاكتساب والرياضة وما إلى ذلك، هذا ماذا؟ مستحيل، هي اصطفاء من الله، ومع ذلك الله يصطفي أمثل الناس لها، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن هذه النبوة لا يمكن أن يدعيها إلا أحد رجلين، إما أن يكون أصدق الناس وإما أن يكون أكذب الناس وأفجرهم. والسؤال هل التفريق بين أصدق الناس وأبرهم وأكذب الناس وأفجرهم أمر عسير؟ نحن في مجتمعنا، أنت في من حولك، هل من الصعوبة أن تعرف أن فلانا صادق بل هو أصدق ما يكون وفلان كاذب فاجر خبيث؟ هل الأمر صعب والأمر متيسر؟ إذن هذه النبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس فيكون صادقا أو أكذب الناس فيكون كاذبا. والنبي صلى الله عليه وسلم بإجماع محبيه ومبغضيه من الكفار يشهدون بأنه كان الصادق البار عليه الصلاة والسلام، فكيف بعد ذلك يتهم في أنه يكذب على الله عز وجل؟ الأمر الخامس دليل الشريعة نفسها. الوحي والشريعة والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحده كاف بأنه صادق عليه الصلاة والسلام. من تأمله وما تضمنه من الدلالة على الخير والهدى والرشاد والسعادة في الدنيا والآخرة فإنه يجزم أن هذا منزل من عند الله، مستحيل أن يكون من لدن بشر مهما بلغ هذا البشر من الذكاء والعبقرية، مستحيل. هذه الشريعة بهذا التفصيل الدقيق المشتمل على كل ما فيه خير وسعادة وموافقة للعقل وموافقة للفطر، مستحيل أن تكون من عند بشر. الناس اليوم يا إخوة إذا أرادوا أن يضعوا قانونا في جزئية يسيرة تتعلق بأمور بيع وشراء ولا تنظيم دراسة وتعليم أو ما يتعلق بمصارف أو غير ذلك من أمور الناس، ماذا يصنعون؟ يشكلون لجنة عليا ولجنة تنفيذية ويبحثون عن أذكى الناس، ثم لجنة تتلوها لجنة وتصحيح بعد تنقيح وهلم جرا، ثم بعد سنة أو سنتين يكتشفون أن النظام فيه مشكلة أو فيه مفسدة تترتب على تطبيقه فيعدلونه وهو في جزئية يسيرة. يا أيها العقلاء، هذا الدين نظم كل شيء، علاقة الإنسان بربه، علاقة الدول بعضها ببعض، علاقة الراعي بالرعية والرعية بالرعاة، علاقة الإنسان مع نفسه، علاقة الإنسان بغيره، أحكام كل شيء لا تستثني شيئا، كل قضية في هذه الحياة فالإسلام نظمها تنظيما بديعا يعود على الفرد والجماعة بالخير، بيع، شراء، مزارعة، صناعة، نكاح، طلاق، رضاعة، إيجار، جوار، علاقة أبوة، علاقة بنوة، كيف يأكل الإنسان ويشرب وينام ويلبس حذاءه ويقضي حاجته، عجيب. كل شيء بهذا التفصيل، ليس فقط كلام مجمل، لا، تفصيل دقيق جدا يتعجب الإنسان أمامه. أيمكن أن يكون هذا من بشر؟ والله لا يكون إلا من رب البشر الذي يعلم ما يصلح الناس، ولذلك كان دينا عجيبا يتوافق مع الفطر، يتوافق مع العقول، ليس فيه تناقض، ليس فيه اختلاف، لا يصيب المعتنق بالتشتت والضياع والاضطراب. السكينة، الراحة، السعادة، الأخلاق، السمو، الرفعة، كل ذلك موجود في هذا الدين بتفصيل بديع. ألا يدل ذلك على أنه رسول من عند الله حقا، وأن الذي أنزله هو رب العالمين صدقا؟ إذن هذه الرسالة كافية في إثبات أن الذي جاء بها صادق في نبوته. أقول يا إخوة، هذا الموضوع يستحق أن يكرر فيه الكلام ويعاد، لأن هذا الزمن، هذه السنوات الأخيرة التي نعيشها فيها حملات تشويش وتلبيس على الناس فيما يتعلق بصحة الإسلام وفيما يتعلق بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، والصفحات الشبكية مليئة مع الأسف الشديد بهذه المشككات التي ربما يتلقاها الأغمار والصغار فتقع في نفوسهم الشبه ويصبح مرتابا، وربما يصبح منافقا، وربما يرتكس في الردة والعياذ بالله. إذن هذا موضوع لا بد من إعادة الكلام والتذكير به. عندنا أمران لا بد أن نتعلمهما جيدا وأن نعلمهما الآخرين ولا سيما الناشئة جيدا. ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، وما يتعلق بدلائل نبوته، هذان أمران لا بد من التركيز عليهما. أولا، لأن هذا به يتحقق الجواب المسدد عند السؤال، وثانيا لأن بهذا يتحقق كون الإنسان شاهدا حينما يقول أشهد أن محمد رسول الله قد علمنا معنى الشهادة، فما هي؟ ها، إخبار عن علم ويقين. سبحان الله، كيف تشهد برسالة من لا تعرفه؟ إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فالأمر مشكل جدا أن يكون جاهلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كنت أكثر معرفة به كلما كانت شهادتك أكثر صدقا. إذن أنت بحاجة إلى هذا للجواب عن السؤال، لتحقيق الشهادة، وأيضا لكي تصل إلى أمر عظيم، وهو أن ترضى به صلى الله عليه وسلم نبيا، وهذه مرتبة أرفع من مجرد الإيمان به. إذا وصلت إلى ذلك مع أمرين آخرين فإنك تصل إلى طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كيف تصل إلى الرضا به نبيا؟ هذا لا شك أنه يكون بمقدار علمك وتصديقك بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الشمائل وبما جاء من الدلائل، شمائله صفاته عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يتعلق بدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. أضف أمرا رابعا، وهو أنك بمقدار ذلك تزداد محبتك له عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر عظيم وأمر مهم ليس من النوافل. لا تصل إلى درجة الإيمان الواجب إلا بكونه عليه الصلاة والسلام أحب إليك من كل من على وجه الأرض، من أبيك وأمك، من أخيك، من أبنائك، من زوجك، من صديقك، بل من نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي حديث عمر رضي الله عنه: حتى أكون أحب إليك من نفسك. كيف تكون كذلك إذا كنت جاهلا به عليه الصلاة والسلام؟ لا تعرف عنه شيئا، أو لا تعرف إلا النزر اليسير، ربما لا تصل إلى ذلك. المعرفة طريق المحبة، كلما كنت بالله عز وجل أعرف كلما كنت أشد له حبا. وقل مثل هذا في حق رسوله عليه الصلاة والسلام: كلما كنت به أعرف كلما كنت له أشد حبا عليه الصلاة والسلام. أضف إلى هذا أمرا خامسا، كيف ستتجرد للدفاع عنه والدعوة إلى الإيمان به وأنت جاهل به، لا تعرف عنه إلا أقل القليل، شيء لا يسمن ولا يغني من جوع في مقام الدعوة أو في مقام دفع الشبه. ولذا طلاب العلم على وجه الخصوص والمسلمون على وجه العموم في كل وقت ولا سيما في هذه الأوقات مطالبون بأن يعتنوا أشد العناية بهذا الموضوع الجليل وهذا الموضوع العظيم، يجعلونه مادة للدراسة والتعلم والتحقق. يعاب بعض طلبة العلم أنه يبالغ في التدقيق في بحث مسائل لا ترقى إلى ما يقرب من هذه المسألة، وتجده في هذا الباب جاهلا لا يعتني به كما ينبغي. هذا في الحقيقة مما لا ينبغي أن يكون من طالب العلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.